إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع الدرس الرابع من دروس سورة الستر والعفاف سورة النور، وما زلنا بفضل الله جل وعلا نتحدث عن جريمة الزنا وعن الضمانات الوضعية التي وضعها الإسلام حماية لأفراد المجتمع الإسلامي من الوقوع في هذه الكبيرة الخطيرة. وقلنا بأن هذه الضمانات تتلخص فيما يلي: أولا، تحريم النظر إلى المحرمات. ثانيا، تحريم التبرج وفرض الحجاب على المرأة المسلمة. ثالثا، تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومنع الاختلاط المستهتر. رابعا، تحريم الغناء باعتباره بريد الزنا. خامسا، الحظ على الزواج لمن استطاع إليه سبيلا، والحظ على الصوم لمن لا يستطيع الزواج، والحظ على عدم المغالاة في المهور تيسيرا لتكاليف الزواج. ولقد تكلمنا في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا عن أول ضمان من هذه الضمانات الوقائية، ألا وهو تحريم النظر إلى ما حرم الله جل وعلا، وبينا ما يتعلق بهذا الباب من أحكام فقهية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة، نحن اليوم على موعد مع الضمان الثاني من هذه الضمانات الوقائية التي وضعها الإسلام سياجا واقيا وحاميا لأفراده من الوقوع في هذه الفاحشة الكبرى، ألا وهو تحريم التبرج وفرض الحجاب على المرأة المسلمة. أيها الأحبة، إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع طاهر نظيف لا تغاش فيه الشهوات في كل لحظة، ولا تستثار فيه دوافع اللحم والدم في كل حين، لأن عمليات الاستثارة المستمرة لهذه الغرائز الهاجعة ولهذه الشهوات الكامنة تنتهي إلى شعار شهواني لا يرتوي ولا ينطفئ. فالحركة المثيرة والزينة المتبرجة واللحم العاري والرائحة المؤثرة والمشية المتكسرة والقولة اللينة المترقصة، كلها لا تصنع إلا أن تسير هذه الشهوات الهاجعة والغرائز الكاملة، كلها تتكاتف لتصب في هذا المستنقع الآثم، في هذه النار المشتعلة المتعججة المحرقة، ألا وهي نار الشهوات ونار الفتن التي ترسلها كل هذه الأشياء إلى قلوب الشباب والرجال وإلى قلوب وإلى أصحاب القلوب المريضة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. المرأة أيها الأحباب بينها وبين الرجل ميل فوري، ميل عميق في التكوين الحيوي والنفسي، لأن الله جل وعلا قد أناط بهذا الميل امتداد الحياة على ظهر هذه الأرض. لذا فإن عملية الجذب بين الرجل والمرأة عملية مثل مرة لا تنتهي ولا تنقطع أبدا. وكذب من ادعى بأن مسألة الاختلاط بين الجنسين تزيل هذا الوباء والبلاء. إن مسألة الميل الفطري بين الرجل والمرأة مسألة عميقة في تكوين النفس البشرية، جعله الله كذلك ليضمن بها امتداد الحياة البشرية على ظهر هذه الأرض. والمرأة بطبيعتها جبلت بالجبلة وفطرت بالطبيعة على الأنوثة وحب الجمال وحب الزينة، والإسلام لم يعاكسها في هذه الفطرة التي فطرت عليها، ولم يتنكر الإسلام لهذا الخلق التي جبلت عليه المرأة أبدا. ولكن الإسلام لما طلب من المرأة أن تتزين حجب الإسلام لمن تكون هذه الزينة، ولما حرم الإسلام الزينة على المرأة حجب الإسلام لمن تحرم عليه هذه الزينة، وضع الإسلام شروطا وقيودا وحدودا. فإذا تفلتت المرأة من هذه القيود وتفلتت المرأة من هذه الشروط وتعدت المرأة هذه الحدود أصبحت نار محرقة، أصبحت نار محرقة متعججة لا تبقي ولا تبر. خرجت سافرة متبرجة متعطرة لترسل سهام الفتنة والشهوة في قلوب الشباب والرجال، وحينئذ يصبح المجتمع جحيما لا يطاق، وتحل فيه الفوضى، فلا راحة ولا هدوء ولا استقرار ولا أمان ولا فضيلة ولا خلق، بل خطر كبير وشر مستطير. هذا إن تفلتت المرأة من حدود الله جل وعلا وتجاوزت القيود التي وضعها لها الإسلام وخرجت متبرجة متعطرة متزينة تعاند الله جل وعلا وهي تقول بلسان الحال: يا رب غير صبعك وغزل زينك، فإن الحجاب لم يعد يسامر مدنية القرن العشرين. خرجت كالعروس المزخرفة، خرجت إلى الشوارع والطرقات وقد أخذت زخرفها وزينت وهي تقول بلسان الحال: ألا تنظرون إلى هذا الجمال؟ هل من راغب في القرب والوصال؟ هذا هو لسان حال المتبرجة التي تفلتت من حدود الله جل وعلا وعاندت شرع ربها المعبود عز وجل. أيها الأحبة، لقد علم أعداء ديننا أن المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، وعلموا أنها من أخطر وسائل الهدم والتدمير في المجتمع الإسلامي، فراحوا مخططون ويدبرون لمسخ هذه الأمة ولخلق هوية هذه الأمة ولتدمير أخلاق هذه الأمة التي بها وصلت إلى ما وصلت إليه، فأذل كسرى وأهين قيصر يوم أن فشلوا في احتلال أرضنا احتلالا عسكريا بالجيوش وقالها لويس التاسع يوم أن عشر في دار ابن لقمان بالمنصورة بالقاهرة، قالها صريحة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، قال إنه لم يعد من الممكن السيطرة على بلاد المسلمين بالجيوش العسكرية، فلا بد من الآن في البحث عن سبيل جديد لغزو المسلمين. وكان الغزو الفكري أخطر بكثير من الغزو العسكري. وبالتالي أيها الأحباب، لم يسحب أعداء الدين جيوشهم من أرضنا وبلادنا إلا بعد أن اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم في بلادنا جيشا أمينا على كل أهدافهم، وأطلقوا على هذا الجيش الأمين الذي أخذ عنية ليحج إلى قبلته وكعبته في الشرق الملحد تارة وفي الغرب الكافر تارة أخرى، وعاد هؤلاء الذين أطلق عليهم أعداء ديننا أضخم الألقاب والأوصاف كالمحررين والمجددين والمطورين، عاد هؤلاء بعد أن شربوا من هذا المستنقع الآثم العظيم، عاد هؤلاء لينفذوا سموم فكرهم الندم في عقول المسلمين وعقول المسلمات، وأخذوا يطلقون هذه السهام المسمومة وهذه الرماح القاتلة تحت هذه الألقاب وتحت هذه الشعارات البراقة التي خدعت كثيرا من المسلمين والمسلمات، ألا وهي حرية المرأة، مساواة المرأة للرجل، تحرير المرأة، وهل كانت المسلمة أمة يا دعاة الصفوف ويا دعاة الفسق والانحلال، هل كانت المسلمة أمة حتى تحرروها؟ هل كانت المسلمة أمة حتى تحرروها؟ لا والله، إن الإسلام هو أول من أنشق المرأة يا عباد الله، بعد أن كانت المرأة قبل الإسلام من فقط المتاع، تشترى في الأسواق وتباع، بل ويتاجر بها في أسواق الدعارة والعهر والفجر. كان الوالد يقدم ابنته ويقدم زوجته في بيت من البيوت ويرفع عليه الراية الحمراء ليقتضي وليتقاضى الدراهم العسلة من وراء هذا العمل ومن وراء هذه المعصية ومن وراء هذه الدعارة الماجنة. كانت المرأة تشترى وتباع ويتاجر بها في أسواق الشهوات والنزوات، وكانت المرأة تقتل وهي حية خوف الفقر والقتل والعار، وإذا الملعوبة سئلت بأي ذنب قتلت، فجاء الإسلام ليعلي مكانة المرأة وليرفع من شأن المرأة وليضعها في مكانتها التي تليق بها كإنسانة عظيمة بيدها عظمة هذا المجتمع. إن الإسلام هو الذي جعل النساء شقائق الرجال، إن الإسلام هو الذي جعل بر الأمهات مقدما على بر الآباء، إن الإسلام هو الذي جعل الجنة تحت أقدام الأمهات، إن الإسلام هو الذي كرم المرأة كبيرة بل وكرمها وقدرها صغيرة. فاسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعنا أيها المسلمات الفاضلات في كل مكان على أرض الله جل وعلا، استمعنا إلى هذه الأحاديث العظيمة لتعلمي أيها الأخت الفاضلة أن الإسلام كرمك وأن الإسلام عظمك وأن الإسلام شرفك وأن الإسلام رفعك من هذا المستنقع الآثم إلى قمة المجد والشهرة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لنرد على هؤلاء على دعاة الإباحية والتحرر والصفور الذين تباكوا على المرأة المسلمة التي ظلمت في ظل الإسلام، المرأة المسلمة التي هدم حقها في ظل الإسلام، المرأة المسلمة التي ضاعت حقوقها في ظل الإسلام، فاستمعنا أيها المسلمات واسمعوا يا دعاة الفسق والصفور والانحلال ماذا قال الإسلام عن المرأة وفي أي الأماكن تبرع الإسلام المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يترك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كانت زوجته، إن كانت زوجته لا يترك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وقال الترمذي حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائه، وخياركم خياركم لنسائهم. وفي الحديث الذي رواه ابن عساكر وصححه الامام السيوطي في الجامع انه صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لاهله، خيركم خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي، وما اكرم النساء الا كريم، ولا اهانهن الا لئيم. خيركم خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي، ولا اكرم النساء الا كريم، ولا اهانهن الا لئيم. ولم يكتف الاسلام بتقدير المرأة كبيرة، وانما قدرها واجلها واحترمها وهي صغيرة. فاسمعوا الى رسول الاسلام، الى رسول السلام صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام من حديث الذي رواه مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين، من رزقه الله بابنتين اثنتين ورباهما تربية طيبة، من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو كهاتين وقرن باصبعيه بين السبابة والوسطى. اسمعتم يا عباد الله؟ هذه مكانة البنت في الإسلام، هذه مكانة المرأة في دين ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. من عال جاريتين حتى تبلغ، الله أكبر الله أكبر، من عال جاريتين ابنتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة انا وهو هكذا، وقرن بين اصابعه. ووضحت رواية الترمذي ذلك، قالت: وقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى. وفي رواية ابي داود قال عليه الصلاة والسلام: من عال ثلاث بنات، من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن واحسن اليهن فله الجنة، فله الجنة. يا عباد الله، من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. وفي رواية البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة، دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها، امرأة مسكينة تسأل الحاجة والصدقة، دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني: فلم تجد عندي شيئا غير طمرة واحدة. ولا ينبغي ان نمر على هذه سريعا، وانما ينبغي ان نقول بان هذا بيت من بيوت المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يوجد فيه الا طمرة واحدة. دخلت علي امرأة ومعها ابنتان فسألتني: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فأعطيتها إياها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. والتمرة فيها ذرات خير كثيرة إن تصدق بها ابتغاء وجه الله جل وعلا. فتصدقت بالتمرة عليها. تقول السيدة عائشة أمنا رضي الله عنها، تقول: فقسمتها المرأة بين ابنتيها. إنه قلب الأم، إنه حنان الأم، إنه ينبوع الحنان والرحمة. فقسمتها الأم بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، وخرجت ثم قامت فخرجت وابنتان والبنتان تقول عائشة: فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أسمعتم يا دعاة الانحلال؟ أسمعتم يا دعاة التبرج والصفور؟ أسمعتم يا أدعياء الظلم بالباطل؟ هل سمعتن أيتها المسلمات؟ هل سمعتن يا عباد الله؟ هل هناك مكانة أعظم من هذه المكانة للمرأة المسلمة في دين الله جل وعلا؟ والله الذي لا إله غيره، ما حرم الإسلام عليك التبرج يا أمة الله، وما فرض عليك الإسلام الحجاب يا أمة الله، إلا لصيانتك، وإلا لحمايتك، وإلا لحفظك من عبث العابثين ونجوم الماجنين، حتى لا تتطلع إليك النظرات الزانية، وحتى لا تدنسك، وحتى لا تدنس بدنك هذه النظرات الخائنة. والله ما أراد الإسلام لك إلا العفة، والله ما أراد الإسلام لك إلا الستر والحياة. جعلك الإسلام في شرعه كالدرة المصونة التي تحيط بها السبطة حتى لا تمتد إليها اليد العابثة واليد الآثمة. جعلك الإسلام كالدرة المصونة وكاللؤلؤ المكنون. وأنا أسألك أيتها الأخت الفاضلة المسلمة، بالله عليك، لو كان معك لؤلؤة نادرة أو ماسة غالية ثمينة، بالله عليك، هل ستلقين بها في الطرقات والشوارع أم ستحفظينها في مكان أمين مناسب؟ والله من رمى لؤلؤة غالية نادرة فكل قاتل اتهمه الناس، كل الناس بالجنون، وأنت كذلك، أنت ضرتنا المتونة، أنت لؤلؤتنا المكنونة. يا أمة الله، أيتها الأم الفاضلة، أيتها الأخت الكريمة، أيتها البنت الغالية الحبيبة، أيتها الزوجة الكريمة، أنت لؤلؤتنا المكنونة، أنت ضرتنا المصونة، أنت من أنت؟ أنت أمي، أنت زوجتي، أنت أختي، أنت ابنتي، أنت كل شيء، أنت العز والعظمة، أنت الفخر والمجد، أنت الشرف والكبر. لما رأى أعداء ديننا أنك ترضعت على عرش الحياة، لما رأوا المسلمة ترضعت على عرش حيائها تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها، عز عليهم ذلك، وعز عليهم أن تجود المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العاملين والمجاهدين الصادقين، وصار همهم أن تسير المسلمة عقيما لا تلد، خشية أن تنجب خالد بن الوليد وصلاح الدين وابن تيمية وغير هؤلاء، عز عليهم ذلك. والله فراحوا يدبرون لك المؤامرات في الليل والنهار للسج بك في هذا المستنقع الآشن، مستنقع الرذيلة والعار، مستنقع الرذيلة والعار. أنت لؤلؤتنا المكنونة وضرتنا المصونة يا بنت الإسلام، يا أصل العز، يا أصل الشرف، يا أصل الحياة، يا بنت خالد، يا بنت فاتح، يا بنت صلاح الدين، يا بنت محمد بن مسلمة، أين العز وأين الشرف وأين السعادة وأين المجد وأين الحياء وأين الكبرياء؟ لقد عز على هؤلاء أن تكوني فوق كرسي مملكتك، تجاوك على حين جرة وعلى حين غفلة من أبنائك البررة، فأنزلوك من على عرشك وأخرجوك من حصنك المنيع. ولكن الحمد لله أننا رأينا المرأة المسلمة من جديد ترفع بيمينها كتاب الله جل وعلا وبشمالها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لبست الحجاب وأدركت الأنشودة العزبة الحلوة لله جل وعلا. سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا، اغفر لنا ما سلف من الزينة والتبرج والعري، غفرانك ربنا وإليك المصير. والله إننا نرى من أركائز هذه الصحوة الإسلامية عودة المرأة المسلمة إلى الله جل وعلا. فمرحبا مرحبا مرحبا بك، مرحبا بك يا أماه، مرحبا بك يا أختاه، مرحبا بك يا بنتاه، مرحبا بك أيتها الكريمة الفاضلة تحت ظلال شرع الله وفي كنف دين ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك تحت شجرة الحياة، مرحبا بك تحت ظلال الحياة. تعالي، تعالي إلى الله، أقبلي إلى الله، وعودي إلى الله، واعلمي يا أختاه أن المؤمنة التقية النقية الطاهرة هي التي تسلم وجهها لله جل وعلا وتذعن لأمر الله تبارك وتعالى. أمرها الله بالحجاب تقول سمعا وطاعة، أمرها الله بعدم الخروج متعطرة سمعا وطاعة، أمرها الله بعدم الخروج متبرجة سمعا وطاعة، أمرها الله تسلم لأمر الله وتذعن لأمر الله وهي طائعة محبة مختارة كملت عبوديتها لله جل وعلا تقول سمعا وطاعة لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المتبرجة، أما الساسرة التي نزعت برقع الحياء عن وجهها وخرجت ساسرة متبرجة عارية متعطرة متطيبة على مرأى ومسمع من زوجها، على مرأى ومسمع من أبيها، على مرأى ومسمع من أخيها. إنا لله وإنا إليه راجعون. أين الغيرة وأين الشرف وأين الحياء وأين الرجولة وأين الكرم وأين المنية؟ أين الرجولة؟ أين الرجولة؟ يا من ترى ابنتك، يا من ترى ابنتك الجامعية تخرج إلى الجامعة شافرة متبرجة متطيبة عارية، أين رجولتك؟ أين رجولتك؟ أين مرادك؟ أين دينك؟ أين إسلامك؟ أين الشهامة؟ أين الرجولة؟ أين زوجتك تخرج شافرة متطيبة على مرأى مسمع النساء؟ يا عبد الله اتق الله، اتق الله أيها الرجل، اتق الله أيها الزوج، اتق الله أيها الأخ، اتق الله يا عباد الله. إن المتبرجة تخرج بلسان الحال الذي يقول ألا تنظرون إلى هذه الزينة وإلى هذا الجمال وإلى هذا اللحم، والله إن الشريفة لا تقبل هذا أبدا، دعك من الدين في هذا، إن الشريفة لا تقبل هذا، فضلا عن المتدينة التي استسلمت لأمر الله جل وعلا لا تقبل أبدا أن تخرج وقد كشفت عن لحمها وأدركت مفاتنها ومحاسنها وتطيبت وتعطرت وتزرجشت وتزخرفت وتبهرجت وخرجت لتنفذ السموم ولترسل السهام المسمومة في قلوب الشباب المسكين وقلوب الرجال، خرجت على هذا الحال الذي لا يرضي الرحمن ويرضي الشيطان، خرجت متبرجة. فما هو التبرج الذي حرمه الإسلام عليك؟ ما هو التبرج وما هي مظاهره؟ لأن كثيرا من الناس ولأن كثيرا من الأخوات يعتقدن أن التبرج هو أن تظهر المرأة شيئا من محاسنها فقط. لا، التبرج لغة هو التكشف والظهور، والتبرج لغة هو إظهار المحاسن، هو إظهار الزينة وإبراز المرأة لمحاسنها، إظهار الزينة وإبراز المرأة لمحاسنها. وقال الإمام الزمخشري هو تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه، تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه. فما هي مظاهر التبرج؟ أولا الإغراق في حب الزينة وإظهارها عمدا، ثانيا الإغراق في تضييق الثياب وترقيقها وتقصيرها، ثالثا الخضوع بالقول، رابعا التعطر والتطيب لغير الزوج. هذه بعض مبادئ التبرج. فيغيرون القلوب والاسماع. اول مظهر من مظاهر التبرج الاغراق في حب الزينه واظهارها عندهم. والاسلام يريد من المراه ان تغرق في حب الزينه وان تظهرها عند لزوجها. لا بد المراه جبلت على حب الزينه والتطيب والجمال لا مانع ابدا، بشرط ان يكون ذلك بالزوج. تعطلي وتطيبي وتجملي وتزيني، بل ان الاسلام يوجب عليك ذلك. وان كثيرا من الازواج ما هجرن البيوت الا بسبب تضييع هذا الامر. تهمل المراه في ثيابها، في جمالها، في زينتها، في رائحتها، فيهرب الزوج من البيت. الاسلام يامرك بذلك للزوج. وقديما نصحت المراه العاقله والام البليغه امامه بنت الحارث، قدمت النصيحه لابنتها ام اياس بنت عوف الشيباني في ليله زفافها. وكان من بين هذه النصيحه الطويله التي ربما تعرضت لها في مساله الزواج ان شاء الله جل وعلا، قالت لها الام: ولا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك الا اطيب ريح. وصية ام لابنتها: لا تقع عين الزوج منك على قبيح، ولا يشم منك الا اطيب ريح. فالاسلام يامرك ان تتزين وتتجنب وتتطيب وتتعطر لزوجك في بيتك. وبالمقابل يحرم عليك الاسلام ان تتزيني وتتجملي لغير الزوج. والله اقسم بالله العلي العظيم ان الوجه من اعظم محاسن المراه، وهو محط الجمال وينبوع الخطر ومكمن الفتنه. الله جل وعلا يحرم على المراه ان تضرب الارض بوجهها حتى لا يفتتن الرجل بسماع صوت خلاخيلها في قدمها. فبالله عليكم ايها الناس، بالله عليكن ايتها المسلمات، اجيبونا واجبنا يا اصحاب الانسان. بالله عليكم اي الفتنتين اعظم؟ اي الفتنتين اعظم؟ ان يسمع الرجل الى صوت خلخال في قدم امراه لا يدري اشوهاء هي ام حسناء، ام ان ينظر الى وجه ساتر جميل امتلأ شبابا ونضره وحيويه وجمالا وتجميلا بالاصباغ والمساخير. اي الفتنتين اعظم؟ فتنه القدم ام فتنه الوجه؟ لا اله الا الله. قليل من الانصاف يا عباد الله، قليل من الانصاف لنصل الى الحقيقه واضحه كوضح توضيح الشمس في رابعه النهار. اي الفتنتين اعظم؟ سماع صوت الخلخال في قدم المراه، النظر الى وجه فاسد جميل امتلأ بالشباب والنضره والحيويه والجمال والتجميل بالاصباغ والمكياج والمتاحيح. اي الفتنتين اعظم؟ انا لم اجيب من عند نفسي حتى لا نتهم بالتطرف في ذلك الامر. فلتجيبوا ايها المنصفون، فلتجبنا ايتها المنصفات. الاسلام ما حرم عليك الزينه لزوجك، وانما حرم عليك ان تظهري هذه الزينه لغير المحارم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ورد في صحيح البخاري ان السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعنه نساء بني إسرائيل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا أحدث النساء في عصر عائشة؟ ماذا أحدث النساء في عصر الزهر والعطاء؟ ماذا أحدث النساء في قرن في خير القرون بشهادة رسول الله؟ السيدة عائشة تقول على نساء زمانها: لو رآهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعهن أن يخرجن إلى المساجد كما منع له نساء بني إسرائيل. فبالله عليكم ماذا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها لو رأت نساءنا في هذه الأيام ولو رأت أحوال نسائنا في هذه الأيام؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والفقهاء الذين قالوا بأن الوجه ليس بعورة يشترطون أن الفتنة يقولون بالإجماع يحرم على المرأة أن تكشف وجهها إن خشيت الفتنة. وهل أمنت الفتنة في زماننا هذا يا عباد الله؟ أجيب يا أهل الإنصاف وأجيبنا يا أصحاب الإنصاف. يقول الفقهاء الذين قالوا بزواج كشف الوجه أقول هذا لا بحث، يقولون يحرم على المرأة أن تكشف عن وجهها إذا خشيت الفتنة. وهل أمنت الفتنة في زماننا؟ في زمان قل فيه الوعظ وقل فيه الإيمان وقل فيه التقوى وقل فيه المروءة بل وقل فيه الشهامة والنخلة والرجولة. هذا الزمان، وإن كنا لو نعيد زماننا كما قال أبو الطيب نعيد زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. أرى ثيابا تشام على أناس وأخلاقا تداعي فلا تسال. أرى ثيابا تشام على أناس وأخلاقا تداعي فلا تسال. يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان. يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان. ثانيا، من مظاهر التبرج الذي حرم الإسلام وحرمه الشرع على المرأة المسلمة الإغراق في تغيير الثياب وتغطيتها وتقصيرها، حتى إننا نرى المرأة وقد خرجت بثياب ضيقة متلاصقة في جسدها حتى أبرزت في الجسد كل فتنة مخبوئة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودائما الممنوع مرغوب. إن هذه التي خرجت بهذه الثياب الضيقة وبهذه العذارات التي لفتها على بدنها لفتة فأظهرت كل فتنة مخبوئة في هذا الجسد عافية لله جل وعلا. واسمعوا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يصف النبي أحوال هؤلاء النسوة وصفا دقيقا عجيبا، وهذا الحديث من معجزات النبي الخالدة. يقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار. الله أكبر، من أهل النار. صنفان من أهل النار، قوم معهم سياح كأجناد البقر يضربون بها الناس في السجون والمعتقلات، ونساء كاسيات عاريات من أهل النار بشهادة نبينا المختار ما لم تصب هذه المرأة إلى العزيز الغفار. صنفان من أهل النار. ثم قال: ونساء كاسيات عاريات ميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لموجب من مسيرة كذا وكذا. كاسيات عاريات. قال الإمام النووي: تغطي زي شيئا من بدنها وتظهر شيئا آخر. كاسيات عاريات. وانا اقول كاسيات عاريات اما ان تلبس ثيابا رقيقه فتظهر ما تحت هذه الثياب من نفاثه البدن كاسيات عاريات، او ان تلبس ثيابا ضيقه خاصه بعد ان راينا هذه البنطلونات التي تتبعت فيها المراه المسلمه فعل الكافرات العاهرات الماجنات وخرجت بهذا البنطلون الضيق على مرعى ونسمع من زوجها من نظر اليها يظنها عاريه. كاسيات عاريات. وكل مكان مخضوع للشهوة كافيات عاريات مائلات مائلات مائلات عن شرع الله جل وعلا، مائلات في مشيتهن، مائلات في مشيتهن، يتكسرن في المشية ويتغنشن في القول، مائلات لقلوب الشباب والرجال، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة شارغة طارغة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لموجب من مسيرة كذا وكذا. ومن الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها أيضا هذا الحجاب اللهوي المكعوب الذي زعموه بأنه هو الحجاب الشرعي الذي تلبسه المرأة وتخرج كعروس مزخرفة مبهرجة، تلبس طرحة على رأسها وقد وضعت شريطا ذهبيا أو فضيا على رأسها، وقد ضيقت الثياب ووضعت حزاما حول خصرها، ولبست حذاء طويلا يشبه لون الثياب ولون الطرحة إلى آخره، وخرجت متعطرة متسيدة في أجمل الأشكال وأبهى الحلل والألوان، وتظن المسكينة المخدوعة أي مخادعة أنها محجبة. أعوذ بالله، حاشا لله أن يكون هذا هو الحجاب الشرعي الذي أراده الله جل وعلا. وقد بينا ذلك بفضل الله بالتفصيل في كتابنا سبب في الحجاب، نسأل الله جل وعلا أن يقبله وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. ثالثا، من مظاهر التبرج الذي حرمه الله جل وعلا وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم الخضوع بالقول، والله تبارك وتعالى يأمر أشرف نساء الدنيا وأكبر نساء العالمين اللواتي ترعرعن في بيت النبي وشربن من نهر اليخن وسمعن القرآن غضا طريا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر سيسمع الذي في قلبه مرض، ولم يقف الامر عند الخضوع بالقول، كلا، وانما يتدخل الامر الالهي ليحدد موضوع الحوار بين الرجل والمراه، وقلنا قولا معروفا الامر بمن وفي اي عهد وفي اي عصر، الامر لاكبر نساء العالمين، وفي عهد الصفوه المختاره في عهد النبوه الكريمه يامرهن الله جل وعلا. ان تكلمنا مع الاجانب ومع غير المحارم الا يرققن القول والا تهين المراه القول، لماذا؟ لأن أصحاب القلوب المريضة في كل زمان وفي كل مكان وتجاه كل امرأة ولو كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض المتطورين والمجددين والمفكرين قالوا بأن هذا الأمر خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، أكبر نساء العالمين وأشرف نساء العالمين يأمرهن الله جل وعلا بعدم الخضوع في القول ويحدد لهم مسار الحوار وكل قولا معروفا، لأنه ربما موضوع الحوار يكون أكثر تأثيرا من طريقة الحوار وأسلوب الحوار. الموضوع لا يجوز أبدا أن يكون بين المرأة والرجل الأجنبي هدر ولا هزل ولا مزاح ولا نظرة خائنة ولا حركة مؤثرة، ولا ينبغي أن تتكلم معه في موضوعات يعز الرجل الحلي أن يتحدث فيها في المكاسب وغيرها من المصالح. تتكلم المرأة مع الرجل الأجنبي في أدق ما خص أمور المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يأمر الله أكبر النساء بعدم الخضوع في القول وأن يكون قولا معروفا، ولا كان هذا الأمر لمن يتخنثن في قوله ويتكسرن في مشيته ويجمعن كل فتنة أنثى ويطلقنها كنار محرقة في قلوب الشباب والرجال، هذا الامر بعيد عن هؤلاء، انا لله وانا اليه راجعون. هكذا تقلب الحقائق وصارت البدعه سنه وصار المنكر معروفا وصار الحلال حراما الا من رحم الله جل وعلا. نكمل المظهر الرابع من مظاهر التبرج بعد جلسه الاستراحه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واسبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فايها الاحبه، اما المظهر الرابع والاخير من مظاهر التبرج، وليست هذه وحدها هي مظاهر التبرج وانما لخصتها تلخيصا. المظهر الرابع والاخير هو الا تتعثر المرأة لغير زوجها. الاسلام لا يحرم الطيب على المرأة، بل ان الاسلام يريد المرأة دائما متطيبة متعطرة متزينة لزوجها، ويحرم عليها ان تمس الطيب اذا خرجت من بيتها. لماذا؟ لان الطيب من ألطف وسائل المخابرة بين الرجل والمرأة، وكم من شاب تقي لله جل وعلا مشى في الشوارع والطرقات وقد أطرق بصره إلى الأرض لا يريد أن ينظر لمدى ولا يسرى، فمرت عليه امرأة متقلبة وضعت أرقى البرزانات، وبمجرد مرورها عليه انتشرت رائحة العطر في كل مكان، وزكم الأنثى فظل يغالب شيطانه ويغالب هواه إلا أن يقرأ في المعصية ويدنس نظره بالزنا والنظر إليها، وإما أن ينصره الله جل وعلا على هذه الفتنة العارمة ويظل في طاعته وفي إطراق بصره بالله جل وعلا. لماذا هذا؟ لماذا؟ لماذا هذه الفتن؟ ولماذا هذه الشهوات المسمومة؟ ولماذا هذه الشهوات؟ ورد في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت، وضعت العطر والطيب، أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية، أي كل عين تنظر إليها بشهوة لتستمتع بها فهي زانية. وقد أسلفت في الجمعة الماضية في الحديث الصحيح: إن العينين كلاهما النظر. أيما امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وفي الحديث الذي رواه مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: اذا خرجت احداكن الى المسجد فلا تقربن طيبا. الله اكبر. اذا خرجت المراه الى المسجد فلا ينبغي ان تمس الطيب. اذا خرجت احداكن الى المسجد فلا تقربن طيبا. قال الامام ابن دقيق العيد رحمه الله: يحرم على المراه ان تمس الطيب اذا خرجت من المسجد، قلت: فكيف يكون حالها اذا خرجت بالاسواق والشوارع والطرقات؟ ان الطيب في حقها اشد حرمه. هذه بعض مظاهر التبرج يا عباد الله. فيا ايها الاب الغيور الكريم، ويا ايها الاخ الحبيب الرحيم، ويا ايتها الام الكريمه، ويا ايتها الاخت المسلمه الفاضله، اتق الله جل وعلا وعود الى الله عز وجل. واعلم ايها الاب الذي فرط في تربيه بناته على شرع الله وعلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك موقوف بين يدي الله ومسؤول عن بناتك امامه محكمه قاضيها الله جل وعلا. وانت ايتها الام الذي حاربت الحجاب وحاربت النقاب وقلت لابنتك: لا وانت لا تلبسين الحجاب ولا تلتقين النقاب الا بعد الزواج، اعلمي ان الزوج الذي جاء على معصيه الله وعلى هذا الجمال الزائل وعلى هذا اللحم العار لن يصون ابنتك ابدا. لان رجلا ذهب الى الحسن وقال: ان لي ابنه ترى لمن ازوجها؟ قال: زوجها لمن يتق الله، فان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها. وانت ايتها المسلمه اتق الله جل وعلا وعودي الى الله، واعلمي ان هذا الجمال الى دواب، وان هذا البدن الى دود والى طراق، وانك ستعرضين على العزيز التواب جل وعلا ليسالك عن هذه عن هذه الأمانة التي امتن الله جل وعلا بها عليك، فماذا سيكون سؤالك؟ فماذا سيكون جوابك بين يدي الواحد الجبار جل وعلا؟ اتقوا الله جميعا يا عباد الله، وعودوا الى الله، واعلموا بانكم مسؤولون عن بناتكم وزوجاتكم بين يدي الله جل وعلا. واختم بكلام ربنا تبارك وتعالى في سورة التحريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نكمل إن شاء الله جل وعلا فرضية الحجاب في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم احفظ نساءنا يا رب العالمين، اللهم احفظ نساءنا يا رب العالمين، اللهم دار في شباب المسلمين واصلح نساء المسلمين واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم خلف لهذه الأمة رشد يعجل فيه اهل طاعتك ويجل فيه اهل معصيتك ويامر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، انت ولي ذلك يا مولاه. اللهم وفق ولاة الامر لما تحبه وترضاه. هذا وصلى الصلاه والسلام على نبينا محمد. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا ما كان من توفيق من الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني من الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.